والحديث روي له شواهد من حديث سلمان وغيره رضي الله عنهم اجمعين، وهو في درجة الحسن ان شاء الله، ان نبينا صلى الله عليه وسلم قال: الدواوين عند الله ثلاثة، ديوان لا يغفره الله وهو الشرك، انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار فما للظالمين من أنصار، وديوان لا يعبد الله به والعبد فيه أقرب، وهو ظلم العباد لأنفسهم فيما بينهم وبين ربهم، وديوان القصاص واقع فيه لا محالة، وهو ظلم العباد بعضهم بعضا. إخوتي الكرام، إذا فرط الإنسان في حق الله جل وعلا، وكان نوع تفريطه جحودا لله وإشراكا بالله، فهذا التفريط لا يرفع وصاحبه يخلد في نار جهنم. وإذا كان التفريط في معاملتك مع الله بأن ظلمت نفسك فيما بينك وبين ربك بعد أن برئت من الشرك والكفر، فوقعت في شيء من المعاصي من النذر الحرام وشرب الخمر وغير ذلك، وأنت برئت من الشرك والكفر، فيرجى لك المغفرة والرحمة ورحمة الله واسعة. وإذا أديت حق الله على السلام برئت من الشرك، وما عصيته لكنك عصيته عندما قصرت في حق العباد فظلمتهم واعتديت عليهم، فلا بد من ان يؤخذ حقهم منك يوم القيامه، فان وفت حسناتك بحقوقهم فلا بقي لك حسنه، وان لم تف حسناتك بحقوقهم بعد ان تؤخذ منك الحسنات يطرح عليك من سيئاتهم بمقدار ما ظلمتهم، وانت المفلس حقها. اخوتي الكرام، الناس ينقسمون في الآخرة إلى ثلاثة أقسام نحو هاتين المعاملتين مع الخالق ومع المخلوق جل وعلا. وكان في عزم كما وعدت في الموعظة السابقة أن أتكلم على المعاملة مع عباد الله، وعلى حسن المعاملة الواجبة معهم، وعلى حسن المعاملة المندوبة معهم، لنتخلص من هذا الحق ولنلقى الله، وليس علينا تبعة نحو أحد من خلق الله، لا في نفس ولا في عرض ولا في مال، لأن حقوق العباد كما قلت مبنية على المماسكة والمماسكة والمشاحة. فإذا برئنا من الشرك والكفر، ونسأل الله أن يختم لنا جميعا على الإيمان، فينبغي أن نبرأ أيضا من الديوان الثاني الذي إذا اتصف به الإنسان يكون مفلسا مع إيمانه، يكون مفلسا ويلقى في نار جهنم. إذا كان الأمر كذلك، لا بد إذا من أن نحذر من الاعتداء وظلم العباد، وأن نحسن معاملتنا معه. والمعاملة تنقسم إلى واجبة ومندوبة، سأفصل الكلام عليها. وكما قلت كان في عزمي أن أتكلم على ذلك في هذه الموعظة، لكنني رأيت من المناسب أن أفرد المعاملة الحسنة والخلق الحسن، وأن أبين شأن ذلك في شريعة الله المطهرة، بعد أن بينت أن دين الله يقوم على دعامتين: على تعظيم الله وشفقة على خلقه، وقررت هذا بأدلة في الموعظة السابقة. أحب أن أفرد في هذه الموعظة منزلة الخلق الحسن وشأنه وآثاره في الآخرة، ثم أتكلم على تحقق هذا الخلق الحسن بالأمور الواجبة والأمور المستحبة المندوبة في المواعظ الآتية إن شاء الله. فلنتبارك في هذه الموعظة، الموعظة المباركة، معنى الخلق ومنزلة الخلق الحسن عند ربنا جل وعلا. إخوتي الكرام، الخلق والخلق اثنان لصورتين مختلفتين. فالخلق اسم للصورة الظاهرة، لصورة البدن، لصورة الجسم يقال له خلق. وصور الإنسان الله فتنقسم الى صور جميلة والى صور فيها نقص وجمال. فسبحان من فاوت بين خلقه سبحانه وتعالى في ذاته. تنقسم صور الناس الظاهرة الى احكام متفاوتة، هذا يقال له خلق. واما الخلق فهو اسم لصورة الباطنة، لصورة النفس والروح. وكما ان الناس يتفاوتون في الصورة الظاهرة فيتفاوتون تفاوتا اكثر في الصورة الباطنة. فما بين نفس طيبة مطمئنة وما بين نفس دوامة وما بين نفس خبيثة أمارة، كما انهم يتفاوتون في الشكل الظاهري يتفاوتون ايضا في اخلاقهم وفي الشكل الباطني. ان الصورة الظاهرة وهي الخلق عبرة بالبصر، والصورة الباطنة وهي الخلق عبرة بالبصيرة. اخوة الكرام، فللانسان اذا خلق وخلق، قد يكون في خلقه جميلا او جميلا، وقد يكون في خلقه حسنا او قبيحا. لكن ينبغي ان ننتبه الى امر لا يجوز ان نتفاوته دون التنبيه عليه، الا وهو لا لوم على الانسان ولا ذم عليه بحال. اذا كانت صورة خلقه جميلة، فاذا كان فيه عرق او عرق او صورة فيها شيء من الاختلاف وعدم التناسب، لا لوم عليه في ذلك ولا ذم الصبر في ذلك. انه مضطر في هذه الخلقة ولا اختيار له فيها، فلا اختيار من جميل في خلقه ولا اختيار من قبيح في صورته، لا اختيار لواحد منهما. واذا كان العباد نحو هذا الامر مضطرون لا اختيار لهم، فلا ثواب لجمالهم ولا عقوبة على جمالتهم. انما الثواب والعقاب يكونان على حسب صورة الخلق، صورة النفس والروح. فإن كانت تلك الصورة جميلة حسنة تبقى وإلا عقيمة. ومما يرى في ترجمة العبد الصالح شيخ الإسلام في زمن عبد العزيز بن يحيى الكناني عليه ورحمة الله، وقد عاشر الإمام أحمد وهو من علماء القرن الثالث للهجرة عليهم جميعا رحمة الله، أنه دخل على الخليفة المأمون أيام خلافته، وكان بجوار الخليفة المأمون ابنه المعتصم. وكان هذا الشيخ المبارك عبد العزيز بن يحيى الكناني جميل الخلقة، غليظ الشفتين، يوجد تناسب بين أعضائه وعدم انتظام ووعاء. فلما دخل على المأمون ضحك ابنه المعتصم من دمامة خلقة هذا الشيخ المبارك. فانتفت هذا الإمام الصادق إلى هذا الغلام وقال: يا أمير المؤمنين، على ما يضحك هذا؟ إن الله ما اصطفى يوسف لجماله، إنما اصطفاه لطيب جماله. ما اصطفاه نبيه يوسف على نبينا عليه صلوات الله وسلامه لأنه كان جميل الظاهر حسن الخلق، إنما اصطفاه لأنه كان جميل الباطن حسن الخلق. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. إن كثيرا من عباد الله فيهم دلالة في خلقهم ورثة في هيئتهم، فوالله الذي لا إله إلا هو لو أقسموا على الله لتبرأ سمعه. ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رب أشعث أهدى مدفوع بالأموات لو أقسم على الله لتبرأ سمعه. شعره متلبد منتفش، وعلاه الغبار لعدم تيسر امور الحواس له ولانشغاله بما هو انفع له. اشعث اغبر اذا جاء الى بعض بيوت الناس دفعوه وغادوه واخرجوه ودخلوه بيوته، يدفع من الابواب ويقرب. انظر لشانه عند ربه لو اقسم على الله لابرك لو قال: ربي وعزتك وجلالك اقسم عليك ان تبقى معجره الأوسط من حديث أوس رضي الله عنه، رب أسعف أغبر من صورين أي شهدين باميين حلقين لا يفتح له مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبواب. فلا شأن ولا ينبار من هيئة الظاهر، إنما الشأن والاعتبار من صورة الباب. ولذلك ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث حارثة بن وهب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف، كل ضعيف مستضعف، مستضعف الناس وهو المسلم رفع الهيئة لا يدع به ولا ينظر إلى حاله. كل ضعيف متضعف، كل ضعيف مستضعف، لو أقسم على الله لأبر قسمه. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عطل جواب مستكبر، عطل غليظ جاف، جواب ضمير منوع ضخم الهيئة مستكبرا على عباد الله ومتعال عليهم، هذا هو من أهل النار مع أن صورته في المنتهى الحسن والإشراف، وذاك صورته فيها تلك الدلالة وتلك المسألة ليس من أهل الجنة ولو أقسم على الله لأبر قسمه. وهذا في هذه الهيئة من أهل النار. إخوة الكرام، الخلق اسم للصورة الظاهرة لصورة البدن والجسم، هذه الصورة التي تدرك بالبصر بالعينين، والخلق اسم للصورة الباطنة لصورة النفس والروح، وتلك تدرك بالبصيرة. وعليه فالخلق كما قال أئمتنا هيئة واثقة في النفس تصدر عنها الأفعال بسهولة من غير فكر ولا رؤية، وتلك الأفعال التي تصدر عن تلك الهيئة الراسخة في النفس إن كانت محمودة عقلا وشرعا فتلك الهيئة تسمى خلقا حسنا، وإن كانت تلك الأفعال التي تصدر عن تلك الهيئة التي في نفسك مذمومة شرعا وعقلا سميت تلك الهيئة خلقا سيئا. وعليه الخلق هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال بسهولة من غير فكر ولا رؤية، فإن كانت الأفعال حسنة جميلة سميت تلك الهيئة التي هي الخلق حسنة، وإن كانت الأفعال قبيحة جميلة سميت تلك الهيئة التي هي خلق تتخلق به خلقا سيئا. إخوة الكرام، وهذه الأخلاق التي هي صورة للنفس والروح هيئة راسخة في النفس لا تكون ولا تكون حسنة إلا بثلاثة أمور: أولها علم النافع يؤخذ من مشكاة النبوة من نبينا عليه صلوات الله وسلامه، ثم بعد ذلك اعتداد في قوتي الغضب والشهوة، فمن حصل العلم النافع وضبط غضبه وشهوته كما سيأتينا تفصيل هذا في المواعظ الآتية، بحيث لا يتحركان إلا على حسب شرع الرحمن، فنفسه طيبة وتصدر عنها الأفعال الحسنة بسهولة من غير فكر ولا رؤية. إن الغضب إذا لم يدبر أوقع الإنسان فيما لا يحمد، إن الغضب مفتاح كل شر، إن الغضب باب الكفر، وإذا غضب الإنسان قال ما لا يعلم وعمل ما عليه يندم. وكم من إنسان سارت عليه شهوته فقتل من أجل شهوته ثم كفر بعد ذلك كم؟ فلا يمكن أن تكون تلك الهيئة حسنة إلا بعلم النافع وبضبط الشهوة والغضب في نفس الإنسان. إخوة الكرام، ولم تكتمل تلك الصفة في أحد من المخلوقات إلا في خير المخلوقات وأكرمها وأكملها عند الله جل وعلا، ألا وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. كمل الله خلقه كما جمل خلقه عليه صلوات الله وسلامه، فهو أجمل وأكمل خلق الله، وهو أكرم خلق الله على الله سبحانه وتعالى. قرر ربنا جل وعلا هذا في محكم كتابه، فقال في سورة القلم النور القلم والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم. انتبه لهذا التعبير الكريم من ربنا العظيم وإنك لعلى، ولم يقل وإنك لذو خلق أي صاحب خلق، وشتان بين التعبيرين، وهذا كلام رب الكونين وإنك لعلى أي أنت تعب على الأخلاق وهي تحتك كأنها مركوبة النصر تفرغ فيها كما تريد، استعملت عليها وصارت كالباءة الذليلة المنقادة لك كما استمت منها على التمام والكمال وإنك لعلى خلق عظيم. وقد ثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم والحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث سعد بن هشام رضي الله عنه أنه دخل على أمنا عائشة رضي الله عنها فقال يا أمه أخبريني عن خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقالت يا بني أولست تقرأ القرآن؟ فقال لا سعد بن هشام بلى يا أمه. قالت فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو القرآن، خلقه القرآن، خلق نبينا عليه الصلاة والسلام القرآن، يأتمر بأمره وينتهي بنهيه. انظر لهذا التوجيه من الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ثبت في تفسير ابن أبي حاتم بسند مرسل، وقاله ابن مردوية في تفسيره عن ثلاثة من الصحابة الكرام عن أنس بن جابر وقيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه أجمعين. والأسانيد صحيحة يقوي بعضها بعضا ويشد بعضها بعضا كما قرر هذا الإمام ابن كثير، وبعده الإمام العراقي، وبعدهم الإمام ابن حجر في الفتح، وبعدهم جميعا الإمام السيوطي. وإسناد الحديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل على نبينا عليه الصلوات الله وسلامه لا هذا يا جبريل خذ العفو واقرأ بالعرف واعرض عن الجاهلين، لا هذا، ماذا يراد بهذا التوجيه؟ فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله يأمرك أن تظل من قطعك وأن تعطي من حرمك وأن تعفو عمن ظلمك وإنك لعلى خلق عظيم. صل من قطعك، أعفو من حرمك، أعفو عمن ظلمك، خذ العفو واقرأ بالعرف واعرض الذي يقول الله في شأنه في سورة آل عمران فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم بالأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فبما رحمة فبرحمة من الله عظيمة منه نحوك، وحرف ما كما قال علتنا صفة لتوكيد الرحمة العظيمة التي خص الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام، كأن الله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام رحمتي عليك عظيمة عظيمة عظيمة صعودا وجعلتك ذا خلق كريم عليه صلوات الله وسلامه، كنت بأسعادك فبما رحمة فبرحمة من الله وبسبب رحمته لك، وكنت أنت تمسوعة مطلبة مباركة منك لهم كما رحمة من الله منك، كنت مليلا هينا مع أصحابك ولو كنت فظا غليظ القلب لم تضر من حولك، لو كان كنت شدة وعنف وغلظ وتضارع لما بقي أحد من أتباعك معك عليه صلوات الله وسلامه، إذا كان حالك كذلك فأنت الهين المليل تستصف نحوه بهذه الصفات التي ترتب بعضها على بعض، فاعف عنه إن قدر معك واعف عنه واعف عنه ظلمك واستغفر لهم إن أخطأوا وأخطأوا في حق الله ولهم بالمغفرة، فإذا أنت عفوت عنه وسألت الله أن يعفو عنه وأن يرحمه، إذا نذكر من حقك ونذكر من حق الله فليس عليهم تبعة، لا نذكر من كان من قبل ربك. تأهل الآن من نسوء وساوره في الأمر، أن تعفوت عنهم فقدتهم، وأن استغفرت لهم إذا أذنبوا. رضي الله عنه قبل النبي عليه الصلاة والسلام في فترة من عمره هي أشد مراحل الإنسان قياسة وفقاهة من العاشرة إلى العشرين، في سن المراهقة وأول سن الشباب، ويبدو من الإنسان له محتاج تفريط وتقطير في هذا السن. ومع ذلك انظر لصاحب الخلق المكرم نبينا الاعظم عليه صلوات الله وسلامه لا يحضر منه طوال هذه الفتره العظيمه عشرات سنين اسم القصر كلمه تبجر، ولا يقول لما فعله لما فعلت، ولا لشيء لم يفعل لما لم تفعل يقول انا. وقال اذا عاتبني بعض اهله يقول دعوني فلو قدر لك عليك صلوات الله وسلامه يا خير الانام، وانك لعلى خلق عظيم. اخوتي الكرام، هذه الصوره الباطنه التي هيئت هي هيئه الرافعه في النفس تصدر عنها الافعال بسهوله ورويه، فان كانت الافعال حسنه سميت تلك الهيئه خلقا حسنا، لم تستمر تلك الهيئه في خلق في احد من خلق الله إلا في نبينا رسول الله عليه صلوات الله وسلامه. إخوة الكرام، إن شأن الخلق الحسن عند الله عظيم عظيم، وقد دلت أدلة الشرع المطهر على أن الخلق الحسن هو خير ما يحصله الناس في هذه الحياة، وأن من اتصف بالخلق الحسن فهو أفضل المؤمنين والمؤمنات، وأن من اتصف بتلك الصفة فله أجر عظيم عند رب الأرض والسماوات، وهو أيضا قريب من نبينا عليه الصلاة والسلام في نعيم الجنات. وخاتمة الأمور هو أحب العباد إلى الله التي يحصلها من يحسن خلقه، سأقررها بأدلتها على رد الإيجاد في هذه الموعظة. أولا إخوة الكرام، صاحب الخلق الحسن هو خير ما يحصله الإنسان في هذه الحياة. ثبت في سنن ابن ماجه ومستدرك الحاكم وصحيح ابن حبان في طلب صحيح من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الأعراب إليه فسألوه فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أفضل ما يعطاه الناس في هذه الحياة؟ أي ما أعظم ما يحصلونه؟ وما أفضل ما يستطيعون به؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هم الحسن. أفضل ما يحصله الإنسان في هذه الحياة خلق حسن مع عباد الله، كما سيكون تحصيل الخلق الحسن من واجب ومستحب مندوب إليه، خلق حسن. وإذا اتصف الإنسان بهذه الصفة فهو أفضل المؤمنين والمؤمنات. فافتح عيني غيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفاحشا. والفاحش هو الذي يتكلم بالبذيء ويتكلم عن الامور المستهجنه بالفاظها الصريحه، والكريم هو الذي يكمل في كلامه عن الامور المستهجنه ولا يتكلم بلفظ يجرح الشعور وفيه شده ونزول وغلا. لم يكن عليه الصلاه والسلام فاحشا، هذا ليس من خلق، ولا يتكلم بلفظ يجرح الشعور يكون في شدة ونزول وغلاظ، لم يكن عليه الصلاة والسلام فاحشة. هذا ليس من سمته، ولما كان يتقل في ذلك ويحاول ان يفتك في الكلام فحاشاه عليه الصلاة والسلام، فليس هذا من قدره ولا كان يريده، لم يكن فاحشا ولا متفحشا. وكان عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين في تكملة الرواية، وكان عليه الصلاة والسلام يقول خيركم احسنكم خلقا. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان عليه الصلاة والسلام يقول خيركم احسنكم خلقا. وقد اخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم ان من اتصف بالخلق الحسن فهو اكمل المؤمنين وهو اعظمهم عند رب العالمين، ثبت في مسند الامام احمد وسنن ابي داود ومستدرك الحاكم وصحيح ابن حبان ايضا، واسناد الحديث الصحيح من روايه ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا، اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا. وفي رواية في سنن الترمذي وصحيح ابن حبان اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا، وخيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي عليه صلوات الله وسلامه. وفي رواية في المسند وسنن الترمذي ومستدرك الحاكم عن ام عائشة رضي الله عنها قال اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا وانصفهم لاهله. فإذا حصل خلقك مع الناس فينبغي أن يكون للأهل مزيد حسن خلق، هو أحسن خلقا مع الناس من غيره وهو أنصف الناس بأهله. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم خير هذه الأمة لأهله عليه صلوات الله وسلامه. إذا إخوة الكرام خير المؤمنين وأكملهم إيمانا أحسنهم خلقا، أكمل المؤمنين عند رب العالمين أحسنهم خلقا. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن من اتصف بذلك فهو خير المؤمنين وأقبلهم عند رب العالمين. ففي سنن الترمذي وصحيح ابن حبان ومسند الإمام أحمد وإسناد الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ قلنا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرنا بخيرنا من شرنا. فقال عليه الصلاة والسلام خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. فإذا اتصفت بحسن الخلق وتوقع الناس منك الندى والمعروف وطلاقة الوجه وطيبا كلمته وعلم شرك فأنت خير المؤمنين عند رب العالمين. والعكس بالعكس، إذا توقع الناس منك المضرة والمعرة ومن كبر معروفا لقبلك فأنت شر الناس عند الله جل وعلا. خير الناس يرجى خيره ويؤمن شره، وشر الناس من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. اخوتي الكرام، فمن حصل الخلق الحسن فهذا اعظم ما يحصله في هذه الحياه، وهو اعظم المؤمنين والمؤمنات عند رب الارض والسماوات، واجره عظيم في الاخره عند الله جل وعلا، كما ثبت في مسلم في سنن ابي داود. وسنن الامام الترمذي الحديث رواه الامام احمد في المسند وابن حبان في صحيحه من روايه ابي الدرداء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء اثقل في الميزان عند الله يوم القيامه من خلق حسن، ما من شيء اثقل في الميزان عند الله يوم القيامه من خلق حسن. اذا اتصفت بهذا الخلق في هذه الحياه هذا له وزن عظيم عند الله في الميزان يوم القيامة. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الذي يتصف بحسن الخلق في هذه الحياة يحصل درجة الطائي نهاره القائم بالله، ثبت هذا في سنن الترمذي ومستدرك الإمام الحاكم وصحيح ابن حبان من رواية أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ثبت في سنن الترمذي ورواية ابن حبان ومستدرك الحاكم عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه لا يدرك بحسن خلقه درجة السائل القائل. إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة السائل القائل. تقول رواية في معجم الطبراني وكتاب مكامل الأخلاق من الإمام الخاطب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن لا يبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل وإن كان ضعيفا في العبادة، وإن العبد لا يبلغ بسوء خلقه أسفل درجة في جهنم. إذا إذا حسنت خلقك وحسنت هذه صفتك في هذه الحياة فلك أجر عظيم عند رب الأرض والسماوات. قد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن صاحب الخلق الحسن درجته في أعلى الجنة، فما تعالى في سنن الترمذي وابن ماجه وكتاب مكارم الأخلاق للإمام القرطبي بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الكذب وهو باطل بنى الله له بيتا في ربض الجنة، ومن ترك المراء وهو مخطئ بنى الله له بيتا في وسط الجنة، ومن حسن خلقه بنى الله له بيتا في أعلى الجنة. ترك الكذب والكذب باطل ينبغي أن يترك، فإذا ذم نفسه ومنعها وضبطها عن هذه الصفات يبنى له بيت بمقدار عمله في ربض الجنة، أي في داخلها من أطرافها. وإذا ترك المراء وهو الجدار وهو محب على الصلاة، لكنه تركه لأنه يظهر الصدور ويزرع العداوة والبغضاء بين المؤمنين، فترك الجدار مع أنه على حق، فأجره أعظم من ذاك بكثير، يبنى له بيت في وسط الجنة. ومن اتفق بحسن الخلق بالهيئة الرافقة في النفس التي تصدر عنها الأفعال المحمودة شرعا وعقلا من غير فكر ولا رؤية بنى الله له بيتا في أعلى الجنة. إخوة الكرام، وإذا كان بيت صاحب الخلق الحسن في أعلى الجنة فمن الطبيعي أن يكون أقرب الناس منزلة من نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا ما صرح به نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو الأمر الرافع من قبائل حسن الخلق. وفي سنن الترمذي بإسناد حسن من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، والحديث رواه الإمام أحمد ورواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير وابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر وأبي ثعلبة البشري رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. كيف لا وهم في أعلى الجنة؟ إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة مساوئكم أخلاقا. الثرثارون المتصدقون. الثرثار هو المهذار كثير الكلام بلا فائدة. الثرثارون والمتصدقون الذي يتكلم بريح فيه ويتفاتح ويتعاطى. المتصدقون مأخوذ من الفهم وهو الاتساع، أن ينضرب الكلمة أكبر أيضا مما يتحمل خلق استعبادا على الناس وتطاولا عليهم وعلوا عليهم. ولذلك قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام: وما المتكبرون؟ قال: المتكبرون. هؤلاء أقرب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبعدهم منزلة منه، أسوأ الناس أخلاقا. فرفعون متشبقون متسيقون. إخوة الكرام، وإذا اتصف صاحب الخلق بهذه الأمور الأربعة أحسن ما حصله في هذه الحياة خلق حسن، هو أفضل المؤمنين والمؤمنات، له أجر عظيم عند الله، أقرب الناس من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن الطبيعي أن يحصل فيه الوصف الخامس، ألا وهو أن يكون أحب الخلق إلى الله جل وعلا. ثبت في معجم الطبراني الكبير وصحيح ابن حبان بسند صحيح عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا فينا من متكلم كأننا على رؤوسنا الطير. فجاء أناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، من أحب العباد إلى الله؟ حيث قال عليه الصلاة والسلام: أحب العباد إلى الله أحسنهم خلقا. إخوتي الكرام، إن صاحب الخلق الحسن يحصل هذه الفضائل المتتابعة التي يترتب بعضها على بعض، ونستكله في هذه الحياة خلق الحسن، هو بذلك يكون أفضل المؤمنين والمؤمنات، له أجر عظيم عند رب الأرض والسماوات، وهو أقرب المخلوقات يوم القيامة للنبيين خير البريات عليه صلوات الله وسلامه، وهو أحب الخلق إلى رب الأرض والسماوات. نسأل الله برحمته التي وسعت كل شيء أن يرزقنا الأدب معه وحسن الخلق مع عباده، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. أقول هذا القول وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، خير خلق الله أجمعين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتي الكرام، إن صاحب الخلق الحسن يحصل خيري الدنيا والآخرة. ورد في نادر الطبراني الكبير والأوسط، والحديث رواه الإمام البزار وقرأته في مكارم الأخلاق. وإسناد الحديث فيه رجل تكلم فيه إسماعيل بن أبي كريم، وبين توثيق وتضعيف معنى الحديث صحيح ثابت، عن أمنا أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت المرأة تتزوج زوجين في هذه الحياة، لمن تكون يوم القيامة في الجنة؟ لمن تكون؟ مؤمنة تزوجت مؤمنين، لمن تكون؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لأحسنهما خلقا. يا أم سلمة، ذاب حسن الخلق بخيرين الدنيا والآخرة. فإذا تزوجت المرأة أكثر من زوجين أو ثلاثة، من كان صاحب خلق حسن معها أكثر من صاحبه، تكون معه في الآخرة. وهذا هو المعتمد عند أهل السنة الكرام، وما قيل أنها تكون لأول زوج فهو الذي اصطبها، أو لآخر زوج فهو الذي مات عنها، فهذا القولان بعيدان، والذي دل عليه شرع الله وحكمة الله أنها تكون لأحسنهما أو لأحسنه إن كان أكثر من اثنين خلقا. إخوة الكرام، ولمنزلة الخلق العظيمة في الإسلام، كان نبينا عليه الصلاة والسلام يسأل الله أن يرزقه الخلق الحسن وأن يصرف عنه الخلق السيء، وفي ذلك تعليم لنا لنلجأ إلى ربنا بهذا الدعاء في كل وقت. ففي صحيح مسلم وسنن النسائي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلي يفتتح صلاته بدعاء طويل وفيه: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئ الأخلاق، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو بهذا الدعاء في مناسبات متعددة، من رواية أنس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وأبي سعيد الخدري وأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهم أجمعين: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئ الأخلاق، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يتوكل إلى الله بربوبيته كما حسن خلقه، أن يحسن خلقه، فكأنه يقول: ربي أنعمت علي من غير استحقاق، وخلقتني في أحسن تكوين، فأسألك أن تجعلني ذا خلق كريم. ثبت في مسند الإمام أحمد بسند حسن عن أم عائشة رضي الله عنها. والحديث رواه الإمام أحمد أيضا وابن حبان وأبو يعلى بسند حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي. ورد في كتاب عمل اليوم والليلة لابن السني عن علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول هذا الدعاء إذا نظر في المرآة: اللهم أحسنت خلقي، أي صورة الظاهرة لبدني وجسمي، فحسن خلقي، أي صورة الباطنة لنفسي وروحي عليه الصلوات والسلام. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من سوء الأخلاق كما في سنن أبي داود والنسائي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئ الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم كما خلقتنا في أحسن تقويم نسألك أن ترزقنا الخلق الكريم إنك أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخر بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين واغننا من الفقر. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا